إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الطلاق قال: وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. يعني هذا الذي ذكر ابن كثير رحمه الله من الثمرات العظيمة لتقوى الله عز وجل، وذلك الآية التي سبقت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذه أسرع آية في الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من مضايق الدنيا ومضايق الآخرة. وهنا يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره، من أمره سواء كان أمره يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، أمور الدنيا وأمور الآخرة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني يسهل عليه أمره ويسهل عليه كل عسير. ثم قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الذي ذكر في سورة الطلاق، الأمور والأحكام المتعلقة بالطلاق، أحكام الطلاق التي ذكرت في هذه السورة. أحكام الطلاق هذه من شرع الله سبحانه وتعالى، وقوله سبحانه وتعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر الله يعني حكمه وشرعه، ومن ذلك أحكام الطلاق التي جاءت في هذه السورة. قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير، يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. ومن يتق الله، الذي يسير على وفق الشرع، الذي يكون وقافا عند أوامر الله عز وجل مؤتمرا بها ومنزجرا عن النواهي، وكذلك الأوامر والنواهي التي جاءت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المتقي لله عز وجل، هذا الذي سار على وفق الشرع كان متقيا الله عز وجل، يحصل له أمران كما ذكر في الآية هنا. قال سبحانه وتعالى: يكفر عنه سيئاته، يذهب عنه المحذور، لأن السيئات سبب من أسباب دخول النار، سبب لدخول النار السيئات والذنوب، فيكفر الله جل وعلا عنه سيئاته فيذهب عنه المحذور. والأمر الثاني حصول المطلوب، قال سبحانه وتعالى: ويعظم له أجرا، يجزي له الثواب، يعظم له أجر، أجر عظيم على عمل يسير، عمل يسير يقوم به الإنسان، والثواب يكون عظيما، وهذا من فضل الله عز وجل على العباد. فيحصل للمتقي لله عز وجل، يحصل له المطلوب من الثواب الجزيل ونيل النعيم في الجنة، ويذهب الله جل وعلا عنه المحذور بتكفير سيئاته وذنوبه التي سبب دخول النار. ثم قال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني ساعاتكم. حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. سبق في بداية السورة من أحكام متعلقة بالطلاق أن الرجل إذا طلق امرأته فإنه لا يجوز له أن يخرجها من البيت، لا يجوز له أن يخرجها من البيت، بل يبقيها في بيته حتى تنقضي عدتها، فالمطلقة تقضي عدتها في بيتها. هذه المطلقة الرجعية إذا طلقها زوجها فإن عدتها تقضيها في بيت زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، كما أنه لا يجوز لها أن تخرج هي أيضا. فزوجها لا يجوز له أن يخرجها من بيته حتى تنقضي عدتها. وهنا الله سبحانه وتعالى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أمر سبحانه وتعالى بإسكان المطلقة، أمر بإسكان المطلقة ليسكنها وقت عدتها أو فترة عدتها، يسكنها بالمعروف، وهذا على حسب طاقته، على حسب وجده إن وجد، أو على حسب عسره إن كان معسرا ونحو ذلك، فإن إسكانها يكون بالمعروف. ولهذا نقل هنا عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله أنه قال وإن لم تجد، يعني يخاطب الزوج الذي طلق امرأته، وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. فإذا قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على حسب ساعتكم، ولذا كان قلت وإسكانها يكون بالمعروف، لأن الله عز وجل هنا قال من وجدكم على حسب ساعتكم وطاقاتكم، وكل على حسب مقدرته، على حسب وجد الزوج وعسره. فهذا فيه تأكيد لما كان في مطلع هذه السورة أن المطلقة لا تخرج من البيت، المطلقة الرجعية إذا طلقها زوجها فإنه لا يجوز له أن يخرجها من البيت فترة عدتها، بل تقضي عدتها في بيت زوجها، لأن الزوجية ما زالت قائمة، ما دام الطلاق رجعيا فالزوجية قائمة، فإذا انقضت عدتها صارت أجنبية عنه، فهنا تخرج من بيته. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال أبو الضحى يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. انظر هنا الله عز وجل لما أمر بإسكانهن، وفي الأول نهى الزوج الذي طلق امرأته أن يخرجها، نهى أن يخرجها من بيته، وهنا أمر بأن يسكنها على حسب طاقته ووجده فترة عدتها. قال سبحانه وتعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني عند إسكانهن لا تضاروهن لا بقول ولا بفعل، فيضارها لعل الزوج يضارها بقول أو بفعل، قول من سب ولا شتم، ولا بفعل يؤذيها حتى تمل وهو يريد أن تخرج، فهو لعله يقول لك نعم أنا لا أخرجها، الله عز وجل نهاني أن أخرجها وأنا أسكنها لأن الله أمرني أن أسكنها كما في هذه الآية، لكن بعد ذلك ماذا يصنع؟ يصير هذا الرجل يحرص على أن تمل زوجته من البيت فترة العدة فتخرج، ولذلك تجده كما قال جل وعلا ولا تضارهن، تجده يضارها لما أسكنها بقول ولا بفعل، وكل هذا لأجل أن تمل هذه المرأة فتخرج قبل تمام عدتها. احنا إذا نظرنا الآن هو يقول أنا لم أخرجها، لكنه متسبب، والمتسبب كالمباشر، هو الآن متسبب. المرأة نقولها لماذا خرجت من بيت زوجتك؟ قال الرجل من الصباح ويسب، الرجل من الصباح ويؤذي، فيضارها بالقول ويضارها بالفعل حتى ملت واضطرت للخروج. من الذي اضطرها للخروج؟ ولا بعبارة أخرى، من الذي تسبب في خروجها؟ زوجها. إذن زوجها أخرجها، فإذا جاء قال أنا لم أخرجها ما ينطبقش علي ما في الآية الأولى، أنا أسكنتها وأنا لم أخرجها، لأن الله عز وجل قال لا تخرجوهن، نقول لا، أنت أخرجتها. لماذا؟ لأنك وإن لم تخرجها يعني إخراجا مباشرا تسببت في خروجها، ولذلك جاء هذا النهي، أمر بإسكانها ثم الله عز وجل ينهى الزوج أن يضار مطلقته، أن يضارها، فإنه إذا ضارها وخرجت يعد قد هنا يكون قد أخرجها وتسبب في إخراجها، فقال سبحانه وتعالى: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بماله أو تخرج من مسكنه. إذن الذي نستفيده من الجمع بين الآيتين: الأول الأمر بالإسكان، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، والثانية وقوله جل وعلا بعدها: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، نفهم بأنه لا بد من إسكانها لكن بغير مضرة ولا مشقة، لا بد من إسكان المطلقة فترة العدة ولكن بغير مضرة ولا مشقة تضطرها إلى الخروج. قال: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. المرأة المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا، قد تكون حائلا يعني غير حامل، فحكمها الذي سبق أن عدتها كما ذكرت ذلك في الدروس الماضية 3 قروء، عدتها 3 قروء. طيب، وأما إذا كانت حاملا فالحامل عدتها أن تضع حملها، أن تضع حملها. ولهذا سبحانه وتعالى قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا يتكلم عن الإنفاق، فعدة المرأة المطلقة الحامل حتى تضع حملها، وهذا يختلف من وقت الطلاق، ربما يطلقها في 8 لا يبقى لها إلا شهر، تكون عدتها شهرا، ربما يطلقها في حملها في 1 ويتبين بأنها حامل فينتظر 9 أشهر. كل هذه عدة حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. فقال سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال ابن كثير: قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. يعني بعض العلم قالوا هذا الحكم خاص بالمطلقة طلاقا بائنا. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المطلقة طلاقا رجعيا ما يختص حكمها بالحمل، ولهذا كما قال ابن كثير: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا، يعني لم تكن حاملا وهي في عدتها يجب أن ينفق عليها لأنها زوجته، الزوجية قائمة، هذه بالنسبة للرجعية التي له أن يراجعها إذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فهذه هي الرجعية، فترة العدة هي زوجته، هذه مطلقة طلاقا رجعيا فيجب عليه أن ينفق عليها سواء كانت حاملا أو حائلا يعني غير حامل. فانطلاقا من هذا قالوا: هذه الآية خاصة بالمرأة المطلقة طلاقا بائنا، متى ينفق عليها؟ ينفق عليها إذا كانت حاملا. قال: هذا مذهب، وهذا قول من أقوال أهل العلم. وقال آخرون، يعني يذكر القول الثاني: بل السياق كله في الرجعيات. قال: لما نظرنا إلى سورة الطلاق والسياق الذي ذكر الذي قبل هذه الآية كله في المطلقة طلاقا رجعيا، هذا معنى في الرجعيات. قال: وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. يعني قالوا: هي خاص بمطلقة طلاقا رجعيا، ولماذا نص الله عز وجل عليها حال حملها؟ فذكر أنه يجب على الزوج الإنفاق حتى لا يتوهم أن الإنفاق عليه يكون بالعدة التي هي أدنى من هذه، قد يطول الحمل، إن الحمل قد يطول 9 أشهر وهو ينفق عليها، حتى لا يتوهم أن هذه مدة طويلة وتفوق 3 أشهر ولا 3 قروء، لو كان 3 قروء فلا ينفق عليها. قالوا: فجاء البيان أن الرجعية ينفق عليها. والصحيح أن الآية تعم المطلقة بنوعيها سواء كان رجعية ولا بائنا. المطلقة البائن ينفق عليها، لماذا؟ لأن الذي في بطنها ولده، فهو ينفق على ولده، ولا سبيل للإنفاق على ولده الذي في بطنها إلا بالإنفاق عليها، إلا بالإنفاق عليها. فإذا إنفاقه على المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا هو إنفاق على ولده، وأما إن كان طلاقه طلاقا رجعيا فالإنفاق يكون لها وللحمل أيضا، فهو ينفق عليها وعلى الحمل. فانظر الفرق بينهما. المطلقة طلاقا رجعيا يجب عليه أن ينفق عليها لأن زوجته، الزوجية مازالت قائمة حتى تنقضي العدة، والحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. طيب الآن يجب أن ينفق عليها، وبالنسبة للحمل ينفق على الحمل أيضا، هذا الذي في بطنها وابنه، فالنفقة تكون لها وللحمل. أما مطلقة طلاقا بائنا لا يجب عليه أن ينفق عليها، فلو لم تكن حاملا لا يجب أن ينفق عليها، لكن لما كانت حاملا يجب أن ينفق، لأنه ينفق على الحمل، النفقة هنا للحمل، فينفق على هذه المرأة التي طلقها طلاقا بائنا. قال: واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. قال: وقوله فإن أرضعن لكم، يعني الحامل إذا وضعت قد ترضع الولد وقد لا ترضعه، ثمت حالة إذا وضعت الولد، هو طلقها وهي حامل بعد وضعت الولد، فقد ترضعه وقد لا ترضعه، ثمت حالة. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن أرضعن لكم، الحالة الأولى إذا وضعت المولود ثم النفقة هنا انتهت، النفقة على الحامل المطلقة الحامل بعد الوضع انتهت، نقول الزوج لا يجب عليك أن تنفق عليها الآن لأنها وضعت المولود. هذا المولود يحتاج إلى الرضاع، يحتاج إلى الرضاع. طيب إذا أرضعته أمه، قال سبحانه وتعالى فإن أرضعن لكم، قال ابن كثير: إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بان بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد، ولها أن تمتنع منه. يعني كم يقول إن الأمر بالنسبة لها على الخيار، على الخيار أن ترضع ولده، ولد الذي طلقها، أو لا ترضع. قال: ولكن بعد أن تغذيه باللبى، وهو باكورة اللبن الذي لا قوام الولد غالبا إلا به، يعني بالنسبة لما يكون في الأول بعد وضع المولود اللبى، يعني الحليب الأول، قال هذا يجب أن ترضعه، يجب، ليس لها الخيار فيه. قال: لأن، قال: وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به. قال: فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فإن أرضعن لكم، هذه المطلقة التي طلقتها ثم أنفقت عليها وهي حامل، لما وضعت الولد النفقة انتهت، سواء كانت رجعية أو بائنا النفقة انتهت، لأن الآن قد وضعت المولود. طيب الآن إذا أرضعت، هنا لنا حالتان: هي تستحق الأجرة، الولي هذا ولا زوج ولا والد هذا المولود لا بد أن يعطيها أجرة إذا أرضعت. هذه الأجرة إذا كان ثمة اتفاق بينهما، هذه الأجرة المسمات، هذه أجرة مسمات، يسمي لها أجرة، قال: أرضع الولد ونعطيك كذا كل شهر. والحالة الثانية إذا لم تتفق معه وأرضعت، فهنا لها أجرة المثل، لها أجرة المثل. قال: النساء إذا أرضعن أولاد هؤلاء الأزواج الذين قد طلقوهم فكم يأخذن أجرة على الرضاع، هذا مع أجرة المثل، مثيلاتها لا يرضعن كم يأخذن أجرا، فيعطي لها أجرة المثل، يعني الأجرة تعطى لها. إن الله عز وجل قال هنا: وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، آتوهن أجورهن، تعطي الأجرة لها لأنها ترضع ولدك، هذه المرأة التي طلقتها فإنها ترضع ولدك فتعطيها أجرة، إما أن تتفق معها على الأجرة فتكون هذه الأجرة مسمات، وإما أن لا تتفق معها وهي ترضع فيجب لها أجرة المثل، يجب لها أجرة المثل. قال: وقوله وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف. معنى بالمعروف يعني يأمر كل واحد منهما الآخر بالمعروف. لماذا الله عز وجل هنا يقول وأتمروا بينكم بالمعروف؟ لأن الغالب يا إخوة النزاع يحصل، النزاع هذه في باب النفقات، الناس لما تعلق المال بالمال وبالحقوق ويجب عليك أن تعطي كذا، يوقع النزاع، يوقع النزاع. فإن الله عز وجل أمرهما أن يأتمرا بالمعروف، فقال سبحانه وتعالى وأتمروا بينكم بالمعروف. قال ابن كثير أي ولتكن أموركم كما فيما بين أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة. قال من غير إضرار ولا مضارة، يعني يأتمر بينكم بالمعروف، وهذا الائتمار بالمعروف فيه المصالح، مصالح في الدنيا والمصالح في الآخرة. مصالح في الدنيا فيفك النزاع ويتفق على أمر ويرتاح، الجميع يرتاح من القضية من خصومات ومن نزاع ربما كان سيحصل. وفي الآخرة الخير على الائتمار بالمعروف والأجور على ذلك. فقال سبحانه وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف. قال ابن كثير كما قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، مما يدخل فيها أن تمنع من إرضاعه. لا تضار والدة، قال لا تضار والدة بولدها، ومن ذلك أن تمنع من إرضاعه، يمنعها من إرضاع من إرضاع ولدها، فليس له ذلك. أو ربما لا يعطيها ما تستحق من الأجرة، لا يعطيها ما تستحق وما يجب لها من النفقة والأجر. ثم قال سبحانه وتعالى ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده، يعني هي أيضا هذه المرأة التي وضعت ليس لها أن تضاره. كيف يكون ذلك؟ مثلا تقول هذا ولدك أنا لا أرضعه، قل لا أرضع ولدك، هذه فيه ريحتك وفيه كذا أنا لا أرضعه، فليس لها ذلك، إنها الله سبحانه وتعالى عن ذلك. أو ربما تكون مضارة من جهة أخرى، يتفق معها على أجرة ولا تكون بينهما أجرة المثل عند عدم الاتفاق، وبعد ذلك تقول تزيدني وتعطيني فوق المتفق عليه وفوق أجرة المثل، هذا داخل في المضارة، تقول لا أرضى حتى تزيدني في الأجر والأجرة، تزيدني في الأجرة المتفق عليها المسمات إن سميت أو أجرة المثل، فتريد أن تزيد على مثيلاتها، فهنا هذه من المضارة التي ينهى الله عز وجل عنها. قال سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إن تعاسرتم إن لم يحصل الاتفاق، لم يتفق مع هذه المرأة التي طلقها على إرضاع الولد والأجرة كم يعطيها إذا أرضعت الولد، لم يحصل الاتفاق، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن تعاسرتم. قال فسترضع له أخرى. قال ابن كثير وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. يعني إذا لم يتفقا، إما هي طلبت أجرة كثيرة لا يقدر الرجل عليها، أو قال أنا أعطي كذا من الأجرة وهي أجرة قليلة فلم تقبل بها. الآن لم يحصل التوافق، لم يحصل التوافق، إما هي تطلب الكثير أو هو يبذل القليل ولا يتفقان على أجرة. إذا الآن لم يحصل الاتفاق، هذا التعاسر، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال طيب أعطيني الولد وأنا أدفعه إلى امرأة أخرى تقبل بالأجرة القليلة وترضع ولدي، فينظر امرأة أخرى ترضع ولده، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يعني يختارها الزوج، يختارها الزوج ويتفق معها على أجرة، ربما تلك الأجرة لم تقبل بها والدة هذا المولود، لم تقبل بها إما لأنها قليلة وغير كافية ونحو ذلك. ثم قال ابن كثير فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. طيب الآن إن وقع التعاسر ثم بعد ذلك الرجل اختار امرأة أخرى ترضع ولده واتفق معها على أجرة معينة، ثم جاءت أم الولد هاته التي كانت زوجة له وقالت أنا أقبل بنفس هذه الأجرة، كان في الأول قالت أنا أريد مبلغا كثيرا وحصل التعاسر والرجل لم يقبل، ثم بعد ذلك لما وجد امرأة أخرى ترضع ولده بأجرة قليلة مثلا على سبيل المثال، فأراد أن يدفع الولد إليها، جاءت أم الولد هذا فقالت نعم أنا أقبل بنفس الأجرة. إذا قبلت بنفس الأجرة فهي أولى، هنا يجب أن يعطيها الولد، وهي التي ترضع في هذه الحال. وثمة حالة أخرى لم يذكر ابن كثير رحمه الله، وهي حالة إذا لم يقبل الولد إلا ثدي أمه، يعني حصل التعاسر فانتقل الزوج إلى ما جاء في هذه الآية فسترضع له أخرى، وبدأ يبحث عن امرأة ترضعه، أعطاه لهذه المرأة لم يقبل ثديها، وراح شاف ثانية نفس الشيء، الثالثة، لأن ترك الولد يموت، هذا الولد لا يقبل إلا ثدي أمه، هنا يجب أن يدفع الولد إلى أمه، يجب. ثم تبقى قضية الأجرة، فهي أجرة المثل، ينظر إلى مثيلاتها في مكانها وفي منطقتها ممن يرضعن، كم أجرتهن، يعطيها نفس الأجرة حتى وإن حصل في السابق الاختلاف. فهنا لما تعين أن الأم هاته هي التي ترضع، أنه لم يقبل إلا ثديها، فتتعين، هذه مثل الحمل لو كانت حاملا ينفق عليها مثل ما ذكرنا، لأنه لا سبيل لإطعام هذا الولد إلا من أمه، هي هو في بطنها فينفق عليها، الآن نفس الشيء، تعين قوته من أمه لأنه صار لا يقبل إلا ثدي أمه، فهنا يجب عليه أن يدفع الولد إلى أمه، ويجب أن يعطيها أجرة التي هي أجرة المثل إذا لم يسمي لها، اختلف في المسمى، أما إذا اتفق في المسمى فرجعنا إلى ما ذكر أولا في قوله سبحانه وتعالى فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهم، إذا قال خلاص الولد هذا صار لا يقبل إلا ثديك فقط فيدفع إلى أمه، قال كم تعطي كذا، اتفق، انتهى الأمر، إذا لم يتفق على أجرة فلها أجرة المثل. ثم قال وقوله لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، يعني قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، هذه النفقة على هذا الولد كيف تكون؟ تكون على حسب المقدرة، على حسب المقدرة، لا يكلف الزوج فوق طاقته، هو فقير ويقال له انفق نفقة الغني، ولا العكس، هو غني وينفق نفقة الفقير، كلاهما لا يقبل، إذا كان غنيا لا ينفق نفقة الفقير، وإذا كان فقيرا لا يطلب منه أن ينفق نفقة الغني الواجد، فلذلك النفقة تكون على حسب استطاعته وعلى حسب حاله. الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، إذا كان معسرا ينفق على حسب استطاعته، وليس للزوجة أن تطالبه، ليس للزوجة، هذا حد من حدود الله عز وجل، الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، طيب وجدناه معسرا فقيرا، فليس للزوجة أن تطالبه ولا أن ترفع دعوى عدم الإنفاق عليه، بل إذا كان معسرا ويعلم من حال يقينا ليس كذبا بأنه معسر ولا يستطيع أن ينفق على الولد، هو على نفسه ولا يجد ما ينفق على نفسه ولا على ولده ممن هم عنده مثلا، هذا المولود كيف ينفق عليه وليس عنده شيء، وإذا أنفق فينفق شيئا يسيرا على حسب استطاعته يقبل منه ذلك، لأن الله عز وجل قال ينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه كما سيأتي في الآية. قال أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، ليس إنسانا واجدا وموسرا، إنسان معسر ما عندهش مال، فقير، ضيق عليه في الرزق، قال ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، قال فلينفق مما آتاه الله على حسب استطاعته، ثم قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إلا ما أتاه الله، ينفق مما أتاه الله من الرزق على حسب الذي عنده، كما قلت إذا كان فقيرا نفقة الفقير، وإذا كان غني ينفق نفقة الغني، أما غني ينفق نفقة الفقير لا يقبل، وأما فقير يطلب منه أن ينفق نفقة الغني الموسر هذا أيضا لا يقبل ممن يطالبه بذلك، قال سبحانه وتعالى ومن قدر عليه رزقه ويضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، يعني من الرزق، مما أتاه الله جل وعلا من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، كقوله في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ماذا للرسول يعني للرجل الذي بعثه انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاءه الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يعني هذا الأثر ذكر ابن جرير رحمه الله في التفسير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كأنه فهم أن هذه الآية لا تختص بالإنفاق على الولد، ولا ما جاءت في قضية الإنفاق على الولد في مسألة الطلاق بعد أن يطلق أمه، بل حتى الإنسان إذا كان عنده مال فينفق على نفسه، أو ينفق على نفسه على حسب حاله. إن كان عنده مال ينفق نفقة من عنده مال لا يبخل، وإن كان معسرا غير واجد ليس عنده مال فقير فنفقته تكون على حسب قدره. فهو نظر عمر الخطاب إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، قال فإذا هو يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، لماذا؟ لأنه أنفق على نفسه على حسب حاله ليس عنده. عمر بن الخطاب أرسل إليه بألف دينار، الآن صار رجلا موسرا غنيا عنده ألف دينار، فماذا صنع بها؟ كيف سينفق الآن عن نفسه؟ وأمر عمر الرسول الذي يعطيه الألف دينار أن ينظر ماذا سيصنع، هل يبقى هكذا يلبس الغليظ من الثياب ويأكل خشي من الطعام؟ لا. بعد ذلك أبو عبيدة بعد أن فتح الله عليه وجاءته هذه الهبة ألف دينار، قال فما لبث أن لبس اللين من الثياب، فأنفق على نفسه على حسب مقدرته، الآن عنده فأنفق على حسب ما عنده. قال فلبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، لأنه الآن صار واجدا فأنفق على نفسه على حسبه. والإنسان إذا من الله عليه بالرزق الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فالله جل وعلا يمن عليه بالمال وبالرزق، يبقى هو بخيلا يبخل ولا ينفق على نفسه ويظهر كأنه فقير، بل يكون أفقر الناس أحسن منه مظهرا وأحسن منه هيئة ونحو ذلك، لا ما يصلح هذا. فلينفق على نفسه على حسب مقدرته، وإذا من الله عز وجل عليك بالنعمة فمن شكر الله سبحانه وتعالى تلك النعمة أن ترى أو يرى أثرها عليك. ثم قال رحمه الله وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، قال وعد منه تعالى ووعده حق وهو لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، يعني بعد أن خفف الله جل وعلا عن المعسر بأنه لا يكلفه إلا ما أتاه كما في الآية السابقة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلا يكلف بأكثر مما يطيق، خفف الله عن هذا المعسر. وبعد ذلك جاءت البشارة في هذه الآية سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه بشارة، بشارة لهؤلاء المعسرين الذين خفف الله عنهم في الآية الأولى أن الله عز وجل سيزيل عنهم الشدة، هذه الشدة التي وقعوا فيها يزيل الله جل وعلا عنهم الشدة ويرفع عنهم سبحانه وتعالى المشقة. فقال سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وتم قال سيجعل، هذه السين تحقق تفيد التحقق، تحقق الأمر وقرب الوقوع، يعني سيأتي الفرج قريب، الفرج قريب، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا المذكور أن بعد العسر يسرا سيتحقق، يتحقق ويأتي قريبا ليس بعيدا، قريبا وليس بعيدا، هذا وعد من الله عز وجل. لهذا ابن كثير قال وعد منه تعالى ووعده حق وهو لا يخلفه ومن أوفى بعهده من الله، فهذا وعد من الله والله لا يخلف وعده، هذا المعسر الذي اتقى الله عز وجل الله جل وعلا سيجعل له المخرج، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا كقوله سبحانه وتعالى في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والمتدبر في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، العسر جاء بأل، العسر يسرا جاء منكرا، ثم في الآية الثانية إن مع العسر أيضا جاء العسر بأل يسرا واليسر جاء منكرا، هذا ماذا يفيد؟ يفيد بأن العسر نفسه، بأن العسر الأول هو نفسه العسر الثاني، يعني كم من عسر؟ واحد، ذكر مرتين لأنه جاء بأل، فهو عسر واحد ذكر مرتين. طيب بالنسبة لليسر، فإن مع العسر يسرا جاء منكرا، هذا يسر الأول. إن مع العسر يسرا، هذا اليسر جاء منكرا هو ليس الأول، هذا يسر ثاني. فعندنا يسران في مقابل عسر، ولهذا قال بعض أهل العلم لا يغلب عسر يسرين، لا يغلب عسر يسرين، مما يؤكد هذه البشارة الواردة في هذه الآية، سيجعل الله بعد عسر يسرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. قال فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر، مع العسر وأل هنا للاستغراق لتفيد العموم، أي عسر مهما كان ومهما بلغ، أي عسر مهما كان ومهما بلغ سيأتي اليسر بعده، سيأتي اليسر بعده، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. الإنسان يؤمن بوعد الله وينتظر وينتظر. وطيب يا إخوة، مش دائما الإنسان إذا وقع في عسر دائما ينتظر يسرا شيئا، ينتظر هذا، ينتظر اليسر أن يكون شيئا محققا، ما عندوش مال فقير وينتظر أن يأتيه المال، مش دائما هكذا، قد يكون اليسر بغير ما تنتظره إذا رزقك الله جل وعلا القناعة، يرزقك الله جل وعلا القناعة، تكون مع قلة ذات اليد وربما تشكو الحال وتدعو الله عز وجل أن ييسر عنك، وفجأة ينقلب حالك وانت في نفس الحال، ينقلب حالك بما في داخلك وفيما تقابل به ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، فيرزقك الله سبحانه وتعالى القناعة والرضا بما أعطاك. فإذا هذا العسر قد يكون يسرا من هذا الباب أيضا، فتكون قنوعا راضيا بما أعطاك الله عز وجل، والشيء هذا الذي تعطاه كونك تكون قنوعا راضيا قد تفوق به من عنده الأموال التي لا تعد، يعني لا يستطيع أن يعدها لكثرتها، قد تكون خيرا منه. لماذا؟ لأن الذي أعطيته أمر عظيم جدا، القناعة والرضا. ولهذا حقيقة الغنى هي غنى النفس، غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وجده عائلا فأغنى كما في سورة الضحى. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لم يكن عنده مال فجعل الله جل غنيا صار صاحب مال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى من دعوته صلى الله عليه وسلم يكن عنده مال، بل حتى في المدينة في أوائل المراحل لم يكن عنده مال، ولهذا ما كان يستطيع أن يقضي ديون أصحابه التي كانت عليه ممن ماتوا في الأمر الأول، لكن لما بدأت الغزوات وفتح الله جل وعلا عليه وجاءه المال وصار ينفق ويقضي ديون أصحابه عليه الصلاة والسلام مما ماتوا عليهم ديون. فالشاهد الله سبحانه وتعالى جعله صاحب غنى، وجده عائلا فأغنى، أي غنى هذا؟ هذا غنى النفس الذي هو أعظم. فكون العبد يرزق القناعة والرضا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى فهذا غنى عظيم، وهذه نعمة عظيمة قد يحرمها من تكون عنده الأموال ويكون موسرا، ولكن يحرم هذا الأمر، ينظر لنفسه فقير وينظر وليس عنده قناعة، عنده الأموال المكدسة ولكن هو فقير، فقير النفس، يرى نفسه سيذهب المال ولا ينفق على نفسه، ولا فضلا عن ينفق في محاب الرحمن يرجو ما عند الله جل وعلا من الثواب والجزاء. الشاهد هذه بشارة، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يجعل بعد عسر يسرا، أي عسر كان هذا، لأنه جاء بالقتل العموم يكون بعده اليسر. قال وروى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره ها هنا، فقال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، امرأة مع رجل في مكان خالي ليس بقربهما أحد ممن يجاورهما، قال لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة. رجل لم يجي السفر ودخل على امرأته، ماذا يطلب؟ يطلب الطعام، مسغبة شديدة، جوع شديد، جوع شديد. قال فقالت له امرأة، فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك، أو قبل ذلك قال نعم، قال فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم أبشر أتاك رزق الله، أتاك رزق الله. وكما سنعلم الآن في القصة ليس عندها شيء في البيت ولا شيء ولا شيء يؤكل، ما عندها شيء في البيت، لكن ايش قالت المرأة للرجل؟ قالت له أبشر أتاك رزق الله، ما عندها شيء لكن عندها حسن ظن بالله عز وجل وحسن توكل على الله عز وجل أن الله يرزقه، فعندها حسن ظن، ظنت بالله ظنا حسنا وتوكلت على الله توكلا حسنا، قالت أبشر يأتيك رزق الله عز وجل. قال فاستحثها فقال ويحك أبتغي ابتغي إن كان عندك شيء، قالت نعم هنيها ترجو رحمة الله، قال أعطيني شيء أتيني من شدة الجوع يطلب، فقالت اصبر هنيها اصبر لحظات وسأتيك بهذا الطعام، هي ماذا باقية تنتظر الفرج من الله عز وجل. قال حتى إذا طال عليها الطول قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتني به فإني قد بلغت وجهدت، يعني الجوع الذي أصابه شديد جدا، قومي يا امرأة هذا الذي قلت هو عندك ائتني به الآن هذا المطلوب. قال فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل، هي لما تقول الآن ينضج التنور كأن الطعام القدر على النار والطعام يطبخ، قالت انتظر حتى ينضج الطعام والتنور ليس فيه شيء ليس فيه شيء. قال فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عندي نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري، ثم سكتوا عنها، قالت أنا سأذهب إلى ذاك التنور الذي وضعته القيد ذلك على النار أنظر إليه لعله صار فيه شيء قبل أن يناديني يقول يا امرأتني بالطعام. قالت فلو قمت في نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري، فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم وريحييها تطحنان، ريحييها مثنى رحى، رحى التي يطحن بها الحب القمح ونحوه فينتج منه الدقيق، وهذه من آية الله سبحانه وتعالى، هذه من الكرامات على أصح في حقهما من الكرامات. المرأة تضع القدر ثم ذهبت القدر وجدته ملآنا جنوب الغنم من اللحم، وذهبت للرحى رحييها مش رحى واحدة قد طحنت، قال فقامت إلى الرحى فنفضتها، نفضتها عن الرحى ليعرف الرحى الأحجار هذه فيها واحدة على الأخرى، وإذا أردت المرأة أن تأخذ ما طحن تقوم للرحى تنفضها ثم تأخذ ذلك الدقيق. قال واستخرجت ما في التنور من جنوب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفسي أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة، يعني قال لما بلغت القصة النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم أنها لو لم تنفض رحيها لو تركت الرحى مثل ما كانت وأخذت الدقيق فقط لبقيت الرحى أو رحييها تطحنان إلى قيام الساعة، هذا فيه كرامة. طبعا بالنظر إلى الحديث مع الاختلاف في صحته، الشيخ الألباني أورده في السلسلة الضعيفة وغيره يحسن هذا الحديث خصوصا الرواية الآتية، فمنهم من يصححها كالشيخ مقبل رحمه الله في دلائل النبوة، وهي نفس القصة. قال وروي عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، لما دخل إلى أهله أهل بيته رأى ما هم عليه من الفاقة والفقر والجوع ليس عندهم شيء، ماذا صنع؟ خرج إلى البرية، القطعة من الأرض المنسوبة إلى البرية. قال فلما رأت امرأته، ماذا رأت؟ رأت رجل زوجها دخل وليس في يده شيء، لم يحضر لهم شيء وهم في حاجة شديدة. قال فلما رأت المرأة قامت إلى الرحى فوضعتها، قامت إلى الرحى هيئتها، كيف تهيئ الرحى؟ الرحى تأخذ القسم السفلي وتضع فوق القسم العلوي ويوضع على شيء حيث إذا نزل الدقيق بعد طحن الحب ينزل عليه، هذا هيئتها كأنها ستطحن شيئا. قال وإلى التنور فسجرته، قامت إلى التنور فأوقدته، سجرته يعني أوقدته لتطبخ عليه شيئا، ثم قالت اللهم ارزقنا، يعني انظر المرأة لم تبقى جلسة، سعت سعيها هيئت الرحى وشعلت النار ووضعت القدر وقالت اللهم ارزقنا، فهي سعت وبعد ذلك دعت الله جل وعلا أن يرزقهم، وهذا لا شك من حسن ظنها كما ذكرت أنفا، من حسن ظنها بالله وحسن توكلها على الله عز وجل. قالت فنظرت فإلى الجفنة قد امتلأت، هيئت الرحى والجفنة يعني القصعة الكبيرة قد امتلأت، ماذا امتلأت؟ دقيقا. قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، تنور وجدته ممتلئا كما في الرواية السابقة من جنوب الغنم. قال فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا؟ حصلتم شيء وأكلتم شيء بعدي أن ذهبت البرية ورجعت الآن؟ فقالت امرأته نعم من ربنا. كأنه سألها من أين لكم؟ قالت من ربنا رزقنا الله سبحانه وتعالى. قال إلى الرحى، قال فقام إلى الرحى، قام إلى الرحى فرفعها، رفعها لياخذ ما نتج منها. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها، أي هذا الرجل ذكر قصته، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. تلك الرحى قال له لو أبقيتها، لو أبقيتها ما زالت تدور وتطحن إلى يوم القيامة. وهذا كما ذكرت من الكرامات، الكرامات التي تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى الصالحين. الله جل وعلا يستجيب دعاء لدعاء عباده المؤمنين ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل وأحسن الظن بالله وحسن توكله على الله عز وجل، فالله عز وجل أبدا لا يخيب عبده. وقلت لكم الحديث مختلف في صحته، فالشيخ الباني من المعاصرين ضعيفه، والشيخ مقبل في دلائل النبوة يصحح هذا الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.